ازاي بقى؟ يخبر تعالى عن كرمه بعبده واحسانه وبره وقله شكر عبده. ازاي؟ حين يمسه الضر من مرض او فقر او وقوع في كربه، خلاص انه يعلم انه لا ينجيه في هذه الحال الا الله. اي واحد فينا يا اخوان، اي واحده فينا بتقع في مأزق، في مأزق، مين اللي بيوجهها؟ وهي تعلم وتتيقن ان ما حدش هينجيها الا الله، فيدعوه متضرعا منيبا ويستغيث به في كشف ما نزل به ويلح في السؤال. ثم اذا خوله الله، يعني مكنه نعمه منه بان كشف ما به من الضر والكربه، نسي ذلك الضر الذي دعا الله لاجله ومر كانه ما اصابه ضر واستمر على شركه. تمام. وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله، اي ليضل بنفسه ويضل غيره، لان الاضلال فرع عن الضلال وهكذا. قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. قل لهذا العاتي الذي بدل نعمة الله كفرا، تمتع بكفرك قليلا فلا يغنيك ما تتمتع به إذا كان المآل النار. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما؟ في تفسير ابن كثير قال لك أنس بن مالك قال إن الآية دي نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، لأنه كان يقوم الليل، يعني قال لك يعني بجل القرآن، كان يقوم الليل بمعظم القرآن في ليلة، مش شهر. هذه مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره وبين العالم والجاهل، وأن هذا من الأمور التي تقرر في العقول تباينها وعلم علما يقينا تفاوتها، فليس المعرض عن المعرض عن طاعة ربه المتبع لهواه كمن هو قانت. هل يستوي واحدة طول النهار وطول الليل بتتفرج على المسلسلات التركية، وهل تستوي بواحدة طول الليل قاعدة تراجع علشان تسمع لصاحبتها؟ هل تستوي؟ تستويش طبعا. هل يستوي واحدة حريصة جدا جدا ان هي ترضي ربها في طاعة زوجها وفي الإخبات وفي الكلام وفي خفض الصوت، هل تستوي واحدة طول النهار والليل تشوح وتزعق وتعلي صوتها وزي زيك وانا فارقة ايه عنك ما انت بتشتغل وانا بشتغل هل تستوي؟ لا يستوي. هل تستوي واحدة كل ما تيجي تنزل تحط المسحيق وتلبس الضيق والمحزق وتبين شعرها وتبين القصة وتطلع الحلق، هل تستوي بواحدة كل ما تيجي تنزل تقعد تظبط النقاب ولا تظبط الطرحة ولا تظبط اللبس وتشوف واسع ولا لا وتشوف مبين جسمها ولا لا؟ هل تستوي؟ مش ممكن تستوي، لا يستوي خالص. الله سبحانه وتعالى جعل من أول القرآن لغاية الآخر فريقين، أعمى وبصير، ظلمات ونور، حي وميت، خير وشر، خير وشر، هكذا. فأنت في أي فريق؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفريق المرسل. فليس المعرض عن طاعة ربه المتبع لهواه كمن هو قانت مطيع لله بأفضل العبادات وهي الصلاة، وأفضل الأوقات وهي أوقات الليل، فوصفه بكثرة العمل وأفضله، يعني هو هنا وصفه بأفضل العمل اللي هو إيه؟ الصلاة، وبأفضل الأوقات اللي هي إيه؟ الليل. ثم وصفه بالخوف والرجاء، وذكر أن متعلق الخوف عذاب الآخرة على ما سلف من الذنوب، وأن متعلق الرجاء رحمة الله، فوصفه بالعمل الظاهر والباطن. والعلماء فيهم في الحتة دي جملة جميلة قوي، مش فاكرة صراحة لابن القيم ولا لأ، إنه قالك إن أنت أثناء حياتك اللي يغلب عليك الخوف، المفروض أثناء حياتك اللي يغلب عليك الخوف، أول ما يجيلك الأجل اللي يغلب عليك الرجاء، الترج رحمة الله. لذلك لما واحد يبقى بيموت مش طول ما أنت قاعدة جنبه استغفر، بس استغفر، استغفر الله العظيم، قول مش عارفه ايه، قول ربنا يغفر لي ويسامحني. انت تذكريه برحمه ربنا، ده ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعه جدا، وربنا قال رحمتي سبقت غضبي، وربنا سبحانه وتعالى رحم فلان، وكان في واحد من الصحابه كان كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيشرب الخمر وكان مدمن خمر، ولما الصحابه لعنوه قال لهم لا تسبوه فانه يحب الله ورسوله. تذكريه برحمه ربنا، تذكريه برحمه النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، لكن مش طول ما انا قاعده اقول له لا الظروف كتير واستغفر بس عشان الظروف كتير، لا، غلبي عليه جانب الرجاء، لو هو لو محتاج ساعتها، لان هو لو مات وهو يسيء الظن في الله قال له لن يغفر له نصيب. خلي بالك، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يحسن الختام. طيب، ويعلمون دينه الشرع، خلاص انا هختم، خلاص انا عارفه ان انتوا اتاخرتوا. لا يستوي والذين، هل يستوي الذين يعلمون؟ قال لك بقى مين يعلمون؟ يعلمون ربهم ويعلمون العلم الشرعي والدين الشرعي ودينه الجزائي وما له في ذلك من الأسرار والحكم، والذين لا يعلمون شيئا من ذلك لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار، إنما يتذكر إذا ذكروا أولو الألباب أي أهل العقول الزكية، فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى، فيؤثرون العلم على الجهل وطاعة الله عن مخالفته، لأن لهم عقول ترشدهم للنظر في العواقب. جزاكم الله خيرا، نكتفي إن شاء الله كده ونكمل إن شاء الله مرة جاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.